كان كلامنا فيما سبق فيما ذكره صاحب الفصول قدس الله روحه، فإنه ذكر قبل ما أذكر ما ذكره صاحب الفصول، أذكر ما ذكره الشيخ ثم ما ذكره صاحب الفصول. شيخ الأنصار إذا تذكرون يبني على أن التجري عليكم السلام ورحمة الله، على أن التجري يكشف عن سوء السريرة، فالذنب يتوجه على سوء السريرة ولا يتوجه على الفعل. الفعل الذي حصل به التجري وهو شرب هذا السائل الذي اعتقد أنه خامس، هذا لا ذنب عليه، وإنما الذنب على سوء السريرة، هذا مختار. ثم ذكرنا ما ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول ذكر قال بأنه التجري في بعض الصور يكون قبيحا وفي بعض الصور لا يكون قبيحا. إذا فرض على أنه اعتقدت بأن فلانا كافر وواقعا كان كافر وواقعا كان مؤمن وواقعا كان مؤمن، فتجرأت ولم أقتله، في مثل هذه الحالة يكون التجري قبيحا، يعني إن كشف على أنه هذا الشخص لا يجوز قتله فتجرأت ولم أقتله، هنا التجري لا يكون قبيحا. فالتجري إنما يكون قبيح فيما إذا فرض أن الشيء واقعا كان مباح، واعتقدت أنه مثلا حرام أو واجب ولم أعمل على ضوء اعتقادي، إذا لم أعمل على ضوء اعتقادي اعتقدت بأنه حرام أو واجب وواقعا كان مباح ولم أعمل على ضوء اعتقادي، هنا يكون التجري قبيحا. وأما إذا فرض على أنه كان شيء واجب واقعا، مثل سرقة المؤمن، سرقة المؤمن واجب واقعا، وأنا اعتقدت بأن هذا كافر يجب قتله، لكن واقعا هو كان مؤمن، فتجرأت ولم أقتله. فإنه من حيث التجري، إذا ننظر للتجري أفقده، لكن من حيث أنه واقعا مؤمن وترك القتل وترك قتل المؤمن لازم يصير حسن. فبعد الكسر والانكسار، بعد الكسر والانكسار يرتفع قدح التجري، لأنه صادق الواجب الواقعي يرتفع قدحه. وإذا كان مستحب أن يرتفع قدحه، إذا كان الشيء واقعا مستحب وجرأت أن يرتفع قدح التجري، لكن يرتفع بصورة أخف. إذا كان واجب واقعا يرتفع قدح التجري بصورة أخف، فكان قدح بعدين. وإذا فرض كان الشيء واقعا مستحب كان التجري يرتفع قدح، لكن بصورة ماذا؟ أخف. هذا فصيلة ما ذكره صاحب الفصول، وإن تتفقون على أنه ملاحظ جهة التجري، جهة قدح التجري والجهة الواقعية. حين أجل بعد التجري والانكسار قد يبقى قدر قد ما يبقى قدر للتجري، هذا حقيقة ما ذكرتها. الشيخ إذا تذكرون أجاب عنه بجوابه. الجواب الأول قال بأن التجري قد ليس بالوجوه والاعتبارات، حتى نقول نلاحظ الجهة الواقعية قد تتغلب على جهة قبح التجري، تجريه قبح التجري، لا، التجري قبحه ذاتي، شلون الظل قبح ذاتي ما يمكن أن ينفك عنه، كذلك هذا جواب الأول. والجواب الثاني لو سلمنا بأن التجري قبح ليس بذاتي بل يزول، لكن نقول إنما يزول إذا طرأت جهة محسنة، وفي مقامنا فلنبحث ما هي الجهة المحسنة الموجودة التي بسببها يزول قبح التجري. الجهة المحسنة لابد تقولي سرق قتل المؤمن، بما أن التجري قادت سرق قتل المؤمن وترك قتل المؤمن حسن، فحينئذ يزول قبح التجري من هذه الناحية. فإذا ما تباقصني هدفك لأني لا أعلم حينما تجرأت لا أعلم على أن ترك لقتل هذا الإنسان هو ترك لقتل المؤمن. قال ما تقدر هذا مؤمن وترك لقتل ترك قتل المؤمن هذا بناء على يعني الكافر يجب قتله لكن تجرأت ولم يتضح لدي على أن هذا مؤمن ولا يجب قتله. فإذا كان لا أعرف أن هذا مؤمن ولا أعرف أن هذا يجب ترك قتله في مثل هذا الحالة ترك لقتله لا يكون حسنا فإنه إنما يكون حسنا إذا كنت أعلم بأن هذا مؤمن وتركت قتل مع العلم هذا يكون حينئذ حسنا هذا بسببه مثلا يجوز في التجارب. أما إذا لا أعلم فلا يكون حسنا ولا يجوز قبح التجري بسببه فإن قبح التجري إنما يجوز إذا طرأ الجهة المحسنة والجهة المحسنة لم تطرأ فإن ترك قتل المؤمن ليس حسنا ما دمت لا أعلم بأنه ترك قتل المؤمن. هذا حصيلة الجواب الثاني وانتهينا إلى هذه النقطة. درسنا الجديد من الآن راح يشرح ودعوة ودعوة هذا درس الجديد من الآن راح يشرح. هذا واحد يدعي أن ترك قتل المؤمن يفترض أنه لا أعلم لا أعلم بأنه ترك قتل المؤمن وإذا كنت لا أعلم فلا يصير حسنا فلا يصير حسنا لكن في تناسب فيه مصلحة ترك قتلي لهذا الشخص فيه مصلحة اطلب حسن ليس لأني لا أعلم أنه ترك لقتل المؤمن لكنه كيفما كان فيه مصلحة وما دام فيه مصلحة فإذا قبح التجري يزول فقبح التجري يكفي في زواله تحقق ترك قتل المؤمن في ظنه فإنه وإن لم يكن حسن هذا ترك قتل المؤمن إذ لا أعلم أنه تقل لكنه ما دام فيه مصلحة هذا المقدار يكفي. يقول هذا القضاء وقول فأنه الشيء إنما يكون حسنا أو يكون قبيحا مع الالتفات والتوجه أما من دون الالتفات والتوجه لا يكون هذه دعوة فيها نظر بل فيها منع ولأجل منعها هذا لا بد من الالتفات إليه الذي أي دليل الآن لعل في شيء من الخطأ ولأجل منعها منعنا فيما سبق الدليل السابق مثل الزواري إذا تتذكرون فيما سبق مثل الزواري صاحب الذخيرة كان يدعي بأن التجري قبيح وكان يستدل بدليل عقلي لا تقوص أربعة إذا تتذكرون فيما سبق كان يقول إذا كان يوجد عندنا شخصان أمام كل منهما إناء فيه سائل واعتقد معا على انه هذا السائل خام هذا اعتقد ان هذا السائل خام وذاك اعتقد هذا السائل وشرب وصادف اعتقاد احدهما صادف الواقع واعتقاد الاخر لم يصادف الواقع هو السجوار الثاني يدعي انه اثنان يستحقون العقاب حتى المتفرهم يستحق العقاب الذي لم يصادف فرعوله دليل الثاني كان يقول ما هنا السنالات عرب لو اثنيناتهم يعاقبون هذا باطل جزم لو انه يعاقب المتجري دون ذلك هذا باطل جزم كيف ان الحمالة اطلت الطريق يقع احتمالا لو انه اثنيناتهم يعاقبون وهذا هو مطلوبنا حتى المتجري يعاقب لو انه يجير العاصي يعني الذي صادف قطع الواقع يعاقب وذاك لا يعاقب هذا الاحتمال المهم لا بد من ابطاله كيف ابطاله السبواري قال هذا الاحتمال باطل لأنه لو كان فقط العاصي يعاقب والمتجري لا يعاقب يلزم إناقة الثواب والعقاب أو العقاب وعدم العقاب يلزم إناقته بالأمر غير الاختياري فإن المصادفة وعدم المصادفة أمر غير اختياري فإحنا راح نعاقب هذا لأجل أنه مصادف قطع الواقع ذات من عاقب لأجل أنه ما صادف وراح نعاقبه أو من عاقب على أمر غير اختياري وهذا لا يجوز فيدعينا احتمال أنه اثنان يعاقبون هذا كان إذا تتذكرون دليل التجواري فيما سبق الثاني وإذا تتذكرون الشيخ الأنصاري كيف أجاب عنه؟ إيش أجاب عنه؟ قال قد تجره بأنه يمكن أن نختار هذا الاحتمال وهو أن نقول العاصي يعاقب وغير العاصي يعني المتجري لا يعاقب أما العاصي يعاقب فلأنه صدر منه شرب الخمر باختياره ضرب الخمر يا ناس ربنا باختياره ولا بلي سيستحق العقاب مثل ذلك. لا تقول ما الحق به ليس حقه لأنه لم يشرب الخمر. إحنا إننا نحاسب على الشور هذا لم يشرب الخمر. فما دام لم يشرب الخمر فإذا لا نحاسبه. قلنا يبقى طرد دعوة إلى أنت الخاص تقول هذا لم يشرب إنما لم يشرب لأجل عدم المصادقة لأجل أمر غير اختياري. فراح يصير عدم العقاب لأجل أمر غير اختياري. أجبنا هنا كذا تذكرون قلنا لا بأس بأن عدم العقاب يناط بالأمر غير الاختياري. الذي لا يمكن إناط بالأمر غير الاختياري هو العقاب. وأما عدم العقاب فلا بأس بأن يناط بالأمر غير الاختياري. هذا إذا تذكرون حصيلة كلام السدواري وحصيلة كلامنا في محبة. إذا هذا المقدار استفسرناه أريد أن أقول في موردين. أريد أن أقول على أنه سرق قتل المؤمن أرجعت إلى سرق قتل المؤمن. أفرض أنا لم ألتفت إلى أن هذا مؤمن ولم ألتفت أن تركي لقتله سرق لقتل المؤمن، لكنه مع ذلك يمكن أن يصير هكذا لا بأس وأن يتفق بالحكم أو بالقول. لا بأس وأن يتفق بذلك يؤثر يعني في زوال أقصد التجري ويؤثر. لماذا؟ وإلا إذا لم يؤثر يلزم فيما سبق الدليل العقلي، يلزم على أن ذلك الدليل العقلي يكون ثاما، وردنا عليه يلزم أن يكون ردا باطلا. فإن ردنا عليه فيما سبق كان مبنيا على أن الأمور غير الاختيارية لا بأس وأن تؤثر في رفع العقاب، لا بأس وأن تكون مؤثرة. إذا في عدم المصادقة أو المصادقة، إذا لم تكن المصادقة عدم يعني الأمور غير الاختيار، إذا لم تكن مؤثرة في الحكم وفي الخوف، إذا لم تكن مؤثرة فيلزم دليل الاستدواري يكون ثاني، ويلزم أن يكون ردنا عليه ردا باطلا، مع أنه رددنا عليه، فاللازم من ذلك أن تكون الأمور غير الاختيارية مؤثرة في الحكم وفي الخوف وفي العقاب وفي عدم العقاب. هذه دعوة جديدة في هذا اليوم حتى تتوجه إلى الشيخ أعتقد من هذا المطلب حتى أطبق العبارة. خلاصته الشيخ رحمه الله قال بأنه في الجواب الثاني قال بأن ترك قتل المؤمن ليس بحسن فلا يزول طبق التجري، ليس بحسن لأنه لم يتفق هذا جواب الثاني. مشكلة ودعوة أنه ترك قتل المؤمن وإن لم يكن حسن لكن فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة فيزول بذلك طبق التجري. هاي الدعوة. نفس صاحب الدعوة قاعد يشكل على نفسه، صاحب الدعوة مو الشيخ الأنصاري قاعد يشكل، لا صاحب الدعوة قاعد يقول للناس، هو صاحب الدعوة قاعد يتكلم يقول ودعوة هو صاحب الدعوة وقوله أن الأمور غير الاختيارية لا يمكن أن تؤثر، وهذا الكلام غير اختياري لا يمكن أن تؤثر هذا باطل، وإلا إذا كانت الأمور غير الاختيار لا تؤثر يلزم دليل السدواري يكون تاما وردنا عليه يلزم أن يكون ردا باطلا. هذا حصيلة كلام المشكل. الآن الشيخ الأنصاري يكون جاوب عليه الآن ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وهو ترقة المؤمن، لأن التجري تحقق بترقة المؤمن، وإن لم يتصف في نفسه هاي الدعوة دعوة علينا على الرد الثاني للشيخ الأنصاري، وإن لم يتصف في نفسه بحسن واقع ليس أنا غير منتصف إليه لكونه مجهول العنوان ما أدري ترقة المؤمن، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح. ما يقتضي القبح من هو؟ التجري. لا يمتنع أن يؤثر في قبح التجري، يؤثر في قبح التجري يعني يزيله، هذا مقصود. لذلك الشيخ الأنصاري جاء عن المفسر بأن يرفعه يعني يرفع يقول يؤثر بهذا المعنى بأن يرفع قبح التجري. إلا أن نقول إلا أن نقول من كلام المشكل على نفسه، مو من كلام الشيخ، لا المشكل بعد على نفسه بعد يعني. إلا أن نقول بعدم مدخلية في الأمور الخارجة عن الاختيار من غير متفق إليها لا تؤثر شيئا أبدا، هاي باطلة هاي الدعوة، وإلا لازم دليل السدواري ثاني. إلا أن نقول بعدم مدخلية في الأمور الخارجية الخارجة عن القدرة الخارجية خارجة عن القدرة هاي المناسبة الخارجة عن القدرة في استحقاق لا تؤثر فيما بعدم مدخليتها فيما في استحقاق المسح والذم لا تؤثر. فذم التجري لا يزول حينئذ بواسطة في هذا الأمر غير الاختياري وهو محل نظر، هذا باطل هذا الكلام منذ لا تؤثر بل منع، وإلا قلنا يلزم دليل السجواري يكون ثاني بل منع وعليه يمكن، يعني وعلى المسح استفتها العبارة، وعلى المسح يمكن اجتناء منع الدليل العقلي السابق في صفحة التجرد، الدليل السابق في العبارة، الدليل السابق في صفحة التجرد وهو دليل صفحة الجوامع، منعه منع ذلك الدليل نبني عليه من نبني نبني على هذا المنع نبني على يا هذا المنع. نحن منعنا أن الأمور الاختيارية لا تؤثر في القف، لا في زوال القف وفي زوال القف لا تؤثر شيئا، هذا منعناه على هذا المنع يبتني منع دليل السبزواري، وعلى هذا المنع يبتني منع دليل السبزواري، وإلا إذا هذا المنع لا نسلمه دليل السبزواري يلزم أن يتلسم هاي العبارة التفتوا إليها جيدا يا سيدنا الغموض مدفوعة، هاي مدفوعة جواب وخبر علم إلى دعوة، يعني تلك الدعوة مدفوعة يدفعها الشيخ بدفعين، الدعوة تغيرها في دفنة الشيخ، أنا نقول سرقة المؤمن لا يكون بدعم غير من سبب إليه لا يكون حسن أخرى لا يكون حسن، لكن مع ذلك بما أن فيه مصلحة يؤثر في زوال قبح التجري، وإلا يلزم أن دليل التجري يكون هاي حصل الدعوة. الآن الشيخ يجد جوابين، الجواب الأول يقول احنا يمكن ان نفرق بين دليل السبزواري وبين ذات المقام وبين مقامنا، في مقامنا نقول الامر غير الاختياري وهو سرقته هذا لا يرفع القبح، وفي ذلك المقام في ربنا على السبزواري نقول الامر غير الاختياري يؤثر. عجيب، هو اذا امر غير اختياري شلون يصير على انه هناك يؤثر في رفع القبح، وأما إهنان لا يؤثر في قبح التجري، نقول لأنه في ذلك المقام ذات المقام مقام دفع، ومقامنا هذا مقام رفع، والدفع أهون والدفع أهون من الرفع، فيمكن للأمر غير الاختياري أن يدفع ولا يرفع، هذا الكلام فيه شيء من الإجماع، ذات المقام مقام دفع. انتوا فرقوا يا اخوان بين الدفع وبين الرفع، شنو الفرق بيناتهم؟ مرة يفرض على ان الشيء وقع هنا وبعد وقوعه اريد ان اجيره، هذا يقال له رفع، ومرة لا يريد يقع ابي الان يقع، انا ماذا اخلي هذا الفكر ما اخليه يقع ماذا على الارض، اشوف انت واحد قاعد يقدم منا يريد يدخل الى الحسينية، من اشوف من راس الشارع انا اسد باب الحسينية، هذا دفع، وأما مر لا يدخل إلى داخل أطلع برا هذا يقال له رفع، أيهما أسهل الرفع أسهل أم الدفع؟ الدفع أسهل، قبل ما يجي أسد الباب هذا أهون علي، قد أنا الضعيف أتمكن من ذلك، لكن إذا دخل إلى المسجد إلى الحسين بعد ما أتمكن أن أطلع الدفع أهون من الرفع، فإذا كان أهون أجي في مقامنا أطبق أقول في ذلك المقام، يعني في مقام رد كلام السبزواري كان المقام مقام دفع، يعني شنو؟ هناك السبزواري كان يقول التجري هل يقتضي القبح او لا يقتضي، احنا في مقام رد شنو نقول على انه لا يقتضي التجري لا يقتضي القبح، اما في مقام اخر وان كان في كلمه غنيت بعد شوي سيصل، اما تعال في مقامنا في مقامنا هو صاحب الفصول صاحب الفصول يسلم ان القبح موجود في التجري موجود هذا، لكن هذا الامر غير الاختياري يريد يخليه يزيد ذلك القبح بعد ثبوته، فالقبح ثابت في مقامه، لان احنا لما نريد نناقش كيف صاحب الفصول صاحب الفصول يسلم ان التجري في نفسه فيه قبح ويقتضي القبح، القبح ثابت، لكن بواسطه الجهه الواقعيه كيف الجهه غير الواقعيه غير الاختياريه تزيد قبح التجري، راح يصير هذا رفع لأن القبح ثابت والريد نزيحه بعد ثبوته، وأما هنا هناك الكلام كان وين في السبزواري أنه أصلا قبح قاتل وما أقول هل التجري يقتضي القبح أو لا يقتضي، كان نزاحنا في قصد الاقتضاء وعدم الإقتضاء أصلا ثبوت للقبح قاتل وما أقول، فإحنا كنا نقول ما دام لم يصادف قطعه الواقع وما دام لم يسبب الأمر ولو بغير الاختيار هذا الامر غير الاختياري في السبب إلنا لرفع قبح التجري، لرفع مات مسامحة أصلا ما يثبت قبح للتجري، مو أنه يثبت من جهة لا أصلا ما يثبت، فالأمر غير الاختياري في السبب لعدم الثبوت مو سبب للرفع لا لعدم الثبوت، أما في ردنا على صاحب الفصول نريد نقول على انه القدس ثابت، ولكن هذه الجهه الواقعيه تجيب في التجري، ويمكن نقول الامر غير الاختياري في مقامنا، في مقامنا الامر غير الاختياري وهو سرقه قتل المؤمن. هذا لا يفيد القدس لان المقام مقام رفع، والامر غير الاختياري يمكن ان لا يرفع القدس. وأما في ذلك المقام مقام شرف، نريد نقول الامر غير الاختياري تجرب انه القدس من الاول لا يثبت، مقام مقام جر، فيمكن أن نفرق بين الأمر بين المقامين. فإذا لا يصح لك أن تقول يا صاحب الدعوة تقول إذا الأمر غير الاختياري في مقامنا لا يؤثر يلزم في ذلك المقام، يعني حينما نناقش مع الزواري يلزم أن لا يؤثر، هذه دعوة باطلة، فإنه يمكن أن نقول في ذلك المقام يؤثر لأن ذلك المقام مقام جر، وفي هذا المقام لا يؤثر لأن هذا المقام مقام رفع، ويمكن للشيء الواحد أن يدفع ولا يرفع، فإن الدفع أفضل من الرفع. قلت أنا الشخص الضعيف يمكن أن أدفع هذا الشخص أقل الباب، ولكن ما أقدر أرفع، إذا دخل ما أقدر أطلعه، أنا الشخص الواحد لحالة واحدة من الضعف أتمكن من الشخص ولا أتمكن من الرفع. الأمر غير الاختيار هنا تمكن هكذا في ذلك المقام يدفع وفي هذا المقام لا يرفع. هذا الجواب الأول. التفتوا هذا كبير جد كلام كثير أجاب عنه. مدفوعة مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يقطع على المتأمل. خلاص الجواب الأول هذا المتابعة. هذا أنت يكون ماذا؟ أصلا عرض أنت فيها أمس. مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه الذي هو مقام الرأس وبين ما تقدم من الدليل العقلي الذي هو مقام الجرى. طبيعة هذا كتبه المطلق ما يوضح ماذا الجرى بطول هاي يكون تبينها بعدين. بأن هذا الجواب الثاني، بأن هذا الجواب الثاني، هذا حينئذ الجواب الثاني فيه يقول الشيخ انت قلت شرط قتل المؤمن يزيل قبح التجري، يقول هذا مخالف للقبح المؤمن خلص ما يدعي هاي الدعوة. قال اذا ما ادري هذا مؤمن يترك القتلين ما يقال هذا حسن، ما يقال هذا ما دام أنا وامد رادع وجالك تنسوه. ولذا لو فرض أني ضربت اليسير، ضربت اليسير لا لأجل التأديب، ما خاطر أنا التأديب، لكن سبحان الله تعدد هذا بعض مرات يصير هذا الضرب هو تعدد، لكن أنا لم أكن خاطر ومتوجه إلى أن ضربتي هذه للتأديب. هل أحد يقول بأن هذه الضربة حسنة لأنه التعديل حصل بيها؟ التعديل حصل بيها، لا يقول أحد راجع وزان، لا يقول أحد لأنها حصل، وأنا ما نلتفت إلى أن هذا الضرب ضرب للتعديل، ما قاصد أنا هذا الشيء. بل وزان إذن يقتضي أنه شرط قتل المؤمن ما دام ما متوجه لآمين لا يكون حسنا ومزيلا لقبح التجري، بأن العقل مستقل أي مدفوعة مضافة إلى ذلك، بأن العقل مستقل لقبح التجري في المثال المثل، مثال المثل اللي ذكرناه قبل التعطيل، وهو إذا اعتقدت هذا كافر يكون أقتله، اتجرأت ما قتله وقع أن كان مؤمن، لأن ترك لأن عقل مستقل بقبح التجرد في المثال المشهور، ومثال ما إذا اعتقدت هذا كافر يجب قتله ما قتله وقع أن كان مؤمن، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ظنه مع الاعتراف بأن ترك القتل لا يتصل بحكم ولا قول، لا ما نتفت إلى هو اعترف صاحب الدعوة قال مو حسن ولا قبيح، ما نلتفت إليه، لكن ما دام بمصلحة هو يزيل قبح التجري، نحن نقول على أنه ما دام مو حسن لا يزيل قبح التجري، لا يرفع قبح ولا يرفع قبح التجري، ولذا يحسن العقل بقبح الكذب وبقبح ضرب اليسير. إذا انضم لو كان يقول حتى إذا انضم كان أحسن، حتى إذا انضم إليهما يعني إلى الكذب وإلى ضرب اليسير ما يصرفهما إلى المصلحة. فالآن لما نضرب فيه أو لما نفجده سبحان الله كذبتي كانت واقعا زينة، لكن أنا ما أجد نفجد الآية تشيء، أو ضربي كان في محلي لكن أنا ما قصد التأديب، حتى إذا انظر إلى هذا المصلحة وهو التأديب أو تلك المصلحة الواقعية ما تجد نفجد حتى إذا انظر ما يصير حسن إذا جهل الفاعل بذلك. أنا من افجده أو ضربت إذا ما كنت أدري لأن هذا التأديب راح يحصل، ما دام ما أدري ما يصير حسن حين إذن هذا الضرب ما يصير سبب حسن. هذا جواب وجداني، هذا جواب وجداني الذي تبرر الشخص فيما تبرر، بس لا تتم في طلع. ثم إنه ذكر هذا مطلب جديد، مطلب جديد يقول وصاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة له كلام آخر، له كلامه. كلام الأول هذا الكهانة رغم الحجة أن التجري قد يزول صبحك إذا كانت هناك جهة واقعية محفظة. هذا الكلام الأول يسأل. الكلام الثاني لأنه التجري إذا صادف المعصية الواقعية، صادف المعصية الواقعية، سيستحق هذا الشخص عقابين، ولكن يتداخل هذان العقابان. إذا اعتقدت أن هذا السائل خمر وواقعا كان خمر وشربته، إهنا هم تجري أكيد أنه اعترف على أن أعطيه واعتمد وسويت، والواقع أنه معصية واقعية أكيد لأنه واقعا خمر، فإهنا يوجد عقابان، عقاب اعتمد على أن أعطيه وعقاب على معصية الواقعية، فأستحق عقابين ولكن يتداخل. هذا كلام علما لصاحب الفصول. الشيخ الأنصار يقول أنا ما أفهم هذا الكلام، شنو مقصودة من هذا؟ مقصودة من التداخل يعني ترد عقاب واحد يصير، ترد عقاب من دون أن يشد، ولا قصدت عقاب واحد لكن شديد، شنو قصدت من التداخل؟ إذا كان قصدت عقاب واحد فهذا تجريح بالأمر، هذا العقاب الواحد علينا على تجري وقصدي بأن أعطي عقاب هذا علينا على المعصية الواقعية إن كان أنا ذا. وليش يقول على هذا؟ إن كان على هذا خليهم يقول على ذا، يقول على اثنين ناس يقول هذا ما له معنى. ليش؟ يعني كل واحد هو مناط مستقل علما، مناط مستقل علما للعقل، فتقول عقاب واحد تقول لا بد يكون يوم ما على هذا يوم ما على ذا، فتقول ليه هذا بلا مرجح ليه داخل بلا مرجح على اثنين ناس يقول فرض أن كل واحد هو مناط للعقل، وإذا كان قلت لا عقاب واحد لكن يشهد هذا معنى مو تداخل، هذا معنى مو تداخل. معنى التداخل أن يصير الشيئان شيئاً واحدة من دون شدة، أما إذا مع الشدة هذا مو تداخل، المدد سواد وسواد، لما نضيف سواد إلى سواد يستد، هذا المدد مو تداخل. التداخل معنى أن يصير الشيء شيء واحد، ولذلك قالوا بأنه مستحيل، كيف يصير الشيئان شيء واحد؟ هذا مستحيل هذا. أما هذا الذي أنت قاعد تتصوره أنه يستد هذا ليس بتداخل، فإن كان فقط بتداخل المعنى الأول غير ممكن تصدق الامر هذا، لكن قصدك الثاني هذا المدرسة بالله انه ليس بتداخل، ليس فني تداخل. ثم انه ذكر هذا القائل في بعض كلماته ان التجري اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، عقاب التجري واحد هي عقاب المعصية الواقعية يتداخلان، ولم نقطة خلاص كلام الفصول، ولم يعلم كثير جرب، ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوان وملاك مستقل للعقاب، معصية الواقع ملاك والتجري ملاك، إذ مع كون التجري عنوان مستقل في استحضار العقاب لا وجه للتداخل. إذا كان قصدك منه المعنى الأول لا وجه للتداخل، نحن الأول سنة نحن عقاب واحد، إن أريد التداخل وحدة العقاب فإنه ترجح بلا مرجح، عقاب على هذا بلا مرجح، على ذاك بلا مرجح، وإن أريد وسيجيء للهامش، أطرح للهامش، وسيجيء أسر الرواية اليوم إن شاء الله يجيء أن على الراضي إثما وعلى الداخل، حتى في بعض النصح إثمان غلط الصحيح إثنين كمان وجود إهماني، وعلى الداخل إثنان. هذا الكلام شنو ذكر؟ هاي رواية شنو ذكر؟ وسيجيء هذا شنو راسب النين؟ يريد الشيخ الأنصاري يريدون ما له معنى التداخل، إذا مناطر حقوق لا معنى للتداخل. انظر إلى الرواية ماذا تقول؟ تقول الذي يرضى الذي يرضى بالحرام هذا عليه إثمان، والذي يدخل يرضى ويدخل همال، يرضى الناس يشربون خمر ويشرب هذا عليه إثمان، عليه عقاب تداخل، إذا ما في عقاب واحد. هذا العقاب الواحد لا معنى له، والرواية تقول أنه عقابي، وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محبس. فهذا القائل في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، عقاب التجري واحد ويعقاب المعصية الواقعية يتداخلان، ولم نقطة خلص كلام الفقيه، ولم يعلم يصير جرد، ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوان وملاك مستقل للعقاب، معصية الواقع ملاك والتجري ملاك، إذ ما أكان التدري عنوان المستقلة استحقاق العقاب، لا وجه للتداخل إذا كان قد دخلنا المعنى الأول، لا وجه للتداخل. المعنى الأول سنة يعني عقاب واحد، إن أريد التداخل وحدة العقاب فإنه ترجح بلا مرجح، عقاب على هذا بلا مرجح، على ذاك بلا مرجح، وإن أريد وسيجيء للهامش، أطرح للهامش وسيجيء في الرواية اليوم إن شاء الله يجيء أن على الراضي اسما وعلى الداخل حتى في بعض النسخ اثنان غلط الصحيح اثنين كما نجيب اثنان وعلى الداخل اثنان. هذا الكلام شنو ذكر؟ هاي رواية شنو ذكر؟ وسيجيء هذا شنو رتب المنى؟ يريد الشيخ الأنصار يريدون ما هي معنى التداخل إذا مناطين أصول لا معنى للتداخل. انظر إلى الرواية ماذا تقول؟ تقول الذي يرضى الذي يرضى بالحرام هذا عليه إثم، والذي يدخل يرضى ويدخل همال يرضى الناس يشربون خمر أو يشرب هذا عليه إثم لعقاب تداخل. إذا ما هو عقاب واحد، هذا العقاب الواحد لا معنى له، والرواية تقول أنه عقابي. وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض يقول رأيي أنا بينت فيما سبق قلت التجري فيه ذنب للفاعل لا للفعل، للفاعل يعني على نفس الفاعل على جزء سريرة فيه يجزى في جميع أنفائه لا تفرقه. صاحب الفصول فرق إذا تذكرون إلى أحد الجهات الواقعية إذا التجري خطأ في ظن واجب فهذا عقاب وضح مثل ما في إلى آخره. الشيخ الأنصاري يقول له على سوء السريرة أصيدا ولا نفرق بين الموارد سواء صادف واجب أو صادف حرام صادف مكروه صادف مستحب لا نفرق. وأما من هذا الفعل إذا ننظر للفعل المتجرى به فقلنا فيما سبق أنه عقاب لا يوجد عليه وقبح لا يوجد عليه في التدعاهية. والتحقيق يريد يكرر رأيه أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده من حيث الموارد لا نفرق كما فرق الفصول ما نفرق. يعني شو أننا نفرق؟ يعني هي تريد نجعي أن المتجري لا يستمر حتى التفسير وأن المتجري يعني يريد بين لا فرق في القبح في هذا المعنى وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذنب من جهة انفكاك خط باطنه وسوء سريرته فذنب من هذه الأمور. وأما من حيث الفعل وأما استحقاقه للذنب من حيث الفعل المتجرى في ظنه ذات الفعل الذي تجرعنا في ظنه ففي إشكال فيما سبق قلنا مسلم غير ثابت هذا كما اعترف به الشهير قد يصبح فيما يأتي من كلامه يزين لعله اليوم وبعثر إن شاء الله يزين على أنه الشهيد الأول من استشكل في ثبوتنا على الفعل المتجرى به. يعني الشيخ الأنصاري يوافق الشهيد يزين لعله اليوم وبعثر إن شاء الله. نقطة نعم لو كانت تجري هذا شيء جديد هذا شيء جديد وهو التجري إذا تريد تخلي له عنوان مستقل التجري بالقاف شنو الشرح التجري بالقاف يعني شنو معنى يعني فيما سبق كان التجري بالفعل يعني كنت تجري بالفعل يعني كنت أعتقد هذا السائل خمر وشربت جريت أو شربت لكن بعد ما خلصت الشرب تبين أنه ليس بخمر ذاك تجري وحصل الفعل أنت مني تجري بالفعل في سمية اسم آخر سمية وهذا كلامنا انتهى عنه الذي كان نزاع بين الشيخ الأنصاري وبين غيره. الشيخ الأنصاري كان يقول على نفس هذا الفعل ما أطع عقاب وذن إنما أطع عقاب وذن أطو على من على سوء والغير كان يقول لا أطو طبح مثل على الفعل. الآن الشيء الثاني يقرين بينهم أنه لو اعتقدت هذا خمر وواقعا ما كان خمر فقدت أن أشربه فقدت ها مدات إيدي أريد أن أشربه قبل ما أشربه أريد على الآن ما تمكنت أن أشربه هذا تجري بالقصد فقد قصدر من عندي في مثل هذه الحالة في قصد بلا عمل في مثل هذه الحالة التجري على نحو القصد أقصدت على أنه أروح أن أشرب الخمر لكنه بطل بطل سعديا الجماعة إذا وياي بطل كيف تروح ذاك المجلس فبطل. فالمقصود أصدت أن أذهب إلى مجلس حرام يستغافي فيه غير بعدين عدلت عن قصدي قلت أن أشرب الخمر بعدين بطلت لا أشرب الخمر موجود أصدت أن أشرب بعدين جماعه نصاني وبطلت عن قلبي. فالمقصود اذا الانسان قصد ارتكاب الحرام ولم يرتكب مجرد قصد، هذا هل يعاقب على هذا القصد ام لا يعاقب؟ قصد ينبغي ان يكون واضح. التجري الذي فيما سبق كان اكو عمل يصنع اكو ماذا اعتقادي مخالف كان للواقع، اعتقد هذا الخمر وواقعا مو خمر كان. ذات التجري الذي فيما نجحت اشرب سوى واقعا تبين انه محرم. اما الان الذي يجعل نجحت التجري بالقصد لا اقصدت ان اشرب خمر هذا واقعا، لا واقعا وخمر مو انه واضح واقعا خمر، اقصدت ان اشربه بعدين بطل، أصدت أن أروح أن أسرق بعدين حالة دوني قائل ومانع منعني من الطريق. المفروض كان واقعا وخمر، كان واقعا يمكن الصدقة، كان واقعا يمكن ارتكاب الحرام، وقصدت لكن بطلت بعدين عن قصدي. هذا حينئذ حرام قصد ارتكاب الحرام، هل يعاقب عليه الإنسان أم لا؟ هذا تجري على مستوى القصد، هذا هل يعاقب عليه الإنسان أم لا؟ اختلفت الروايات في ذلك، بعض الروايات قالت لا محفوظ عنه نية، نية الحسن هكذا الحسن تكتب ونية السوء لا تكتب، هذا مجنون بعض الروايات هكذا ورد. وهناك روايات أخرى دلت على أن الحسن عليه عقاب، روايات كثيرة ينقلها الشيخ رحمه الله، من جملة تلك الروايات أذكر هذه الرواية أنه إذا اقتتل شخصان فقتل أحدهما الآخر، قتل شخصان فالنبي صلى الله عليه وآله قال القاتل والمقتول معا في النار، القاتل والمقتول معا في النار، قتل واحد قتل والثاني ما قتل طبيعي، فقد واحد قتل والثاني انقتل، النبي صلى الله عليه وآله قال القاتل والمقتول معا في النار. يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن القاتل يدخل الناس لأنه قتل، المقتول بعد ذلك يدخل الناس. قال لأنه لو كان حيا لقتل صاحبه، فيتبين القصد الذي كان موجود عنده، القصد الذي كان موجود عند المقتول، شنو هو القصد الذي كان موجود عند المقتول؟ وهو أنه لو تمكن لقتله لأجل هذا القصد دخل هذا الشخص النار وعوقبه، فالقصد يتبين لأنه خطأ. وأكو رواية مشهورة سامعيها عن أولاد الكفار يدخلون النار، هذا ليش أولاد الكفار يدخلون النار؟ هذول أطفال، الرواية علّت قال لأن هذول لو بقوا لو صبروا كذا لقصدوا أن يفعلوا، لقصدوا الكفر ولقصدوا أن يفعلوا كما فعل آباؤهم، فيتبين على أنه القصد لا إقاب. ونفس الروايات إذا الروايات مختلفة في القصد قصد ارتكاب الحرام، بعضها تقول عليه إقاب بعضها تقول لا، يبقى حينئذ كيف نجمع بين هذه الروايات؟ يذكر الشيخ وجهين للجنة نشوف بعدين الجنة. نعم لو كان التجري على المعصية، اتجرأت على المعصية بهذا الشكل بالقصد إلى المعصية، معصية واقعية من دون اشتباه، يعني هي واقعا معصية واقصدت ارتكبها لكن ما تمكنت فقط قصدها. فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه، مثل نية الخطلة، نية الحسنة تكتب ونية الخطلة، لكن رواية أخرى وإن كان ظاهر الظاهر من أخبار أخرى العقاب على القصد أيضا، مثل قوله صلوات الله عليه نية الكافر شر من عمله، نية النية جعلها ماذا؟ شر من عمله، فطبيعي شر من عمله هاي شلون نفكرها؟ مثل ماذا؟ نية كذا، نية المرء خير من عمله، الناس اختلاف أقوال متعددة في أنه شلون نفكر خير من عمله، أنت ما أنك ما أنك شلون تفكرها؟ هنا شلون ماذا تفكرها؟ يتبين على أنه النية هي ماذا؟ شر كما كان. وقوله بل عليه السلام إنما يحشر الناس على نياتهم، هي مصيبة أن النية هي مناط الثواب والعقاب. وما ورد من تعليل قلوب أهل النار في النار، يعطي إشكال أن أهل النار قد عطوا بالدنيا، قد عطوا بالدنيا لابد 100 سنة، إذا لابد النار قد ندخلهم بيها 100 سنة، إذا مو 100 روح 200 روح 300 روح 400، لكن ليش إلى الأبد؟ آخر مو ارتكابهم للمعاصي لا يكون الى الابد كان الى مدر، فلا بد عقابهم للنار لم يكن الى مدر. فلماذا قل لكم في النار؟ الاستاذ مبسوط الروايه اجابت حللت، ومن تحليل قلوب اهل النار سنه وقلوب اهل الجنه هم نفس الاستاذ بكلمه في اهل الجنه، لكن الاستاذ في اهل الجنه اخاف او لعله ميت. أم الذين بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو صلدوا في الدنيا، يعني هذا المتعاد لو كان باقي إلى الدنيا كان مستمر على المعصية إلى الأبد لذلك صلد في النار. فيبين قصدي ونيتي تأثر في العقاب وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل في النار يعني سابع، فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه. وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات مثل واحد يغرس العنق لأجل أن يصنع بعدين خمور ومات مسكين بعدين يصنع خمور، الرواية قالت هذا معاقب ليه؟ وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر كغارس العنب، لا تحصل على العنب أنه خمر باعتبار ماذا؟ ما يقول أي متعارف لها إني أراني أخطر خمرا بني على بقصد ترتب كغارس الخمر والماشي لسعاية مؤمن، لكن الذي لأجل هالغرض فهناك ورد ماذا؟ أنه عقاب على فعل بعض المقدمات مع أنه هو ما ارتكب الحرام هو غرس العنب، الرواية ذلك على أنه عقاب ما دام اقتضت عن هذا العنب تغرس لأجل خبر الرواية ذلك أنه عقاب فيبين على القتل أو كعقاب. وبعد وفحوى مادا على أن الرضا بفعلين بالفعل، إذا واحد رضى بالفعل بالحرام كأنما هو ارتكب الحرام مثل قوله عليه السلام الراضي بفعل قومي فالداخل فيه معهم، هذا الرواية اللي بيدل على الرضا أن الرضا كالفعل بالفحوى يعني بالأولوية بالفحوى يعني بالأولوية تدل على مطلبنا، لأن في موردنا مو فقط رضا أصول رضا هي قصر القصر أشد من الرضا، فإذا كان مجرد الرضا كالفعل فبالأولى يكون القصر الذي هو أعلى وأشد من الرضا الأولى يكون كالفعل عليه الحقارة، فلذلك صحوة يعني بالأولوية. وما ورد الأصل مثل قوله عليه السلام الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل أي في الهام وعلى الدأس في النقل الرواية اثنان مين اسم الرضا واسم الدخول نهاية الرواية الأصل عاد اسمه دخول، وكما كان تلف على أن الرضا عليه إثن فالقصد بالأول. ويؤيده قوله تعالى يؤيد أنه على القصد أصل عقاب قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي شلون تفسر الآية؟ إذا فسرناها بالتفسير السطحي الذي يتناسب ويا مقامي إن تبدوا ما في أنفسكم تبدوا يعني شنو الفعل؟ بل إن تبدوا ما في أنفسكم يعني هذا الذي في نفسك وهو ارتكاب الحرام الفاحش أديت على مستوى الخارج بأن تخفوه، تخفوه يعني مجرد اقتصادي من دون أن تفعله في الخارج على السنين يحاسبكم به، وإذا هيك تفسرنا أنه هذا الذي في نفسك إذا أبرزته في الخارج إعلام، إذا بعد مجرد قصد من دون إبراز الخارج هم عليه يحاسب الليلة، إذا هيك تفسرنا فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة يمكن التمسك بها. وأصل تفسيرات أخرى للآية، وإلا هذا التفسير مشكل يعني بناء على أن القصد ناقص عليها. وورد من أن من رضى بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل، مثلا رواية أخرى أي ما فيها مقصد بالفحوى، إذا مجرد واحد رضى بارتكاب الحرام يلزمه عقاب ذلك الفعل وإن لم يفعل. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلم قتلتموهم إن كنتم الأنبياء ليش قتلتوهم؟ إذا اعتقدت تقتلون الأنبياء ليش قتلتوهم؟ هذا القطع علم الموجه لأهل الكتاب الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وآله. هنا أكو إشكال. شنو هو الإشكال؟ دول الموجودين في عصر النبي هم ما قتلوا دولات الأنبياء، فلماذا الآية نسبت لهم القتل وقالت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ في الرواية جاءت وعللت قالت إنما نسب إليهم القتل لأنهم رضوا بفعل آبائهم. سيتبين الرضا، إذا الرضا هيك بالأولى قلنا القتل، الرضا يوجب ماذا؟ العقاب ويوجب الذنب. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتم إن كنتم صادقين أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير، ليش نسب إليهم القتل؟ لرضاهم، رضا دول المتأخرين بفعلهم مع بفعل المتقدمين. ويؤيده أيضا قوله تعالى، قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يعيد. لا يريد الثواب والعقاب علينا يصير على الإرادة وعدم الإرادة، مجرد أنه ما يريد نجعل الدار الآخرة مفهومة نسيسة. إذا ما أراد، إذا أراد العلو مجرد الإرادة تستوجب الانحطاط، المدار على الإرادة. وقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، إن الذين يحبون مجرد الحب يستوجب العذاب الأليم وإن لم يكن فعل. ويمكن حمل الأخطار الأول، الناس أقول أول أعطكم كذا الأول كما هنا الصحيح، ويمكن حمل الأخطار الأول. الشيخ يريد يجمع بجمعين، الجمع الأحسن بين الطائفة. الجمع الأول يقول يمكن أن نقول بأن تلك الطائفة الأولى نحملها على من ارتدع بنفسه، تلك الطائفة الأولى اللي جالتنا بعقاب عليها نحملها علينا على ذات الذي قصد لكن بطن وما عمل لكن ليس بطن هو من كيف بعدين موت عصي ونار عصي دخل أبطل الأحسن ارتدع من قبل نفسه. والثانية الذي قالت أكو عقاب على الخطر الأخبار الكثيرة نحمل علامة على من ارتدعوا ما عمل لكن بأسر قاسر بقسر شيء خارجي شيء من خارج منعه، راد يروح للمجلس الذي يصف فيه الخمر وجماعة فو ما خلوه يروح. إما هكذا نجمع أنه تلك مثلا على من ارتدع من قبل نفسه، هذا ارتدع من قبل أمن الخارجية يولا هيك الطائفة الأولى نحملها على من قصد ولم يرتكب بعض المقدمات، والثانية اللي قالت أكو عقاب نحملها على من قصد أن يشرب الخمر وارتكب بعض المقدمات شوي همسه أو راح دخل الباب لكنه ما فتحوا له مثلا الباب أو رجع باب، فالمقصود على أنه قصد وارتكب بعض المقدمات هذا عليه عقاب على قلبه. وذيك الطائفة الأولى نحملها على المائدة قصد من دون ارتكاب، لذلك يقول فلم يجمع الرحيم. ويمكن حمل الأخبار الأول يعني الذي جالت ما تعقاه على من ابتدع عن قصده بنفسه هو بقي، ونحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا بأخي هو، أو تحمل الأول إعلاما هذا الثاني على من اكتفى على من اكتفى بمجرد القصد من دون يعني من دون ارتكاب بعض المقدمات، والثاني على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات فما يشهد له حرمة. هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. من كفر كيف ما يصير؟